يا هيه كانك تسمع صوتي، يا هيه جاوب علي، كان عندك شجاعة نسيت كل اللي مضى بيننا، ليه هذا جزاء يعطيك قلبي وداعة، تعطي قلوب الناس حبك وتجفيه، وانت الذي تطري علي كل ساعة. تسمع صوتي، يا هيه جاوب علي، كان عندك شجاعة نسيت كل اللي مضى بيننا، ليه هذا جزاء يعطيك قلبي وداعة، تعطي قلوب الناس حبك وتجفيه، وانت الذي تطري علي كل ساعة. اللي عطر زولك علي قلت لبيه، وانت الله اعلم حبك اكبر شاعة. لا قلت انت تحبني قلت لي ايه، وانا ادري ان ما فيك ذرة شفاعة، أزعل ولا همك وغيري تراعيه، راع الذي لك مصلحه من الراعة. يا هيه كان وحيت، يا هيه يا هيه، الله يجزى من بدا بالقطاع. يا سعود ما صاب وانت قصدي، انا ادري من هو عشان ارجه وارجي سماعه. لأجل المظاهر باع من كان شاريه، ولو وصلت مستقبله كان باعه. يخطي علي وازعل وجيله وراضيه، كله سبب حب زرعته زراعه، مشيت مره وزاد بتماديه، شانت مواريه وشان الطباعه. كان يحس بالعدل ميت فيه، ودوا لها الاخبار يا اهل الاذاعه، قولوا تراني عفت شوفه وطاريه، ما عادني وياه ربع وجماعه. Oh,